أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كانوا أكثر من نسائكم إنما التوبة على الله

وعاشروهن

فلا جناح وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي الذين صدق الله العظيم.